ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، في لقاء سالف كان حديثنا بحول الله تبارك وتعالى عن جريمة كبرى أودت بالإنسان وبني الإنسان، ألا وهي جريمة الخذلان. وذكرت لكم في صدر المجلس تعريفا جامعا للخذلان، وهو عدم النصرة الإلهية أو البشرية للمرء في مواطن يحب فيها النصرة بسبب من نفسه. ثم بينت خطر الخذلان في لسان الشرع الشريف في القرآن العظيم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت فيما بينت أسباب الخذلان، وقد استوعب ذلك منا المجلس السالف. فذكرنا أن من أسباب الخذلان ثلاثة أسباب كلية: الأولى خذلان الله تبارك وتعالى للعبد، والثانية خذلان العبد للعبد، والثالثة خذلان الشيطان للعبد. وحديثنا في هذه الليلة بفضل الله تبارك وتعالى موصول لنستأنف المسير عن الإجابة على سؤال كيف. السؤال الماضي كان إجابة عن سؤال ما الخذلان وما أسبابه. في مجلسنا سيكون الجواب عن السؤال بكيف. كيف يعرف الواحد منا أنه قد أصيب بهذا الداء، داء الخذلان؟ ثم كيف تكون عاقبة الأمة والفرد، الجماعة والمجتمع والأفراد والأمة، إذا استشرى سرطان الخذلان فيها؟ أما الإجابة عن المسألة الأولى، وهي كيف يعرف الواحد منا أنه قد مرض أو صار من أهل الخذلان، إذا وجد في نفسه ستة أشياء. أولا، وهذا هو المظهر الأول من مظاهر الخذلان، إذا وجد نفسه يتكبر على عباد الله، يستنكف على عباد الله. هناك يا إخوة سلسلة نارية يجب أن نحذر منها. هناك سلسلة نارية، هذه السلسلة هي التي تودي بالعبد الصالح في مزالق الشيطان. هذه السلسلة تجعلك في دركات بعضها أحط من بعض. تبدأ هذه السلسلة بالرضا عن العمل، أن يرضى الإنسان عن عمله. فإذا رضي عن عمله أصيب بحالة من حالات العجب فالغرور فالكبر، فالإدلاء بالعمل ثم بعد ذلك الانتكاس والارتكاس. هذه السلسلة سلسلة نارية إجرامية تأتي للسالك إلى الله عز وجل، يريد الشيطان أن يسقط بها العبد من عين الله تبارك وتعالى. إذن أول مظهر من مظاهر الخذلان أن تصاب بهذا الشيء بالكبر. وأنتم تعرفون تعريفا جامعا مانعا للكبر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. والله تبارك وتعالى حذرنا من ذلك فقال: ولا تمنن تستكثر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي لا تمنن على الناس بما أزديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية فتتكثر بتلك المنة وترى لك فضلا عليهم، بل أحسن إلى الناس كما أحسن ربك إليك مهما أمكنك، وانس عندهم إحسانك، ولا تطلب الأجر إلا من الله. وربنا تبارك وتعالى حذرنا من هذا الداء، قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الداء الخطير الذي استشرى لا سيما في الفترات الأخيرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا الحديث من أحاديث الوعيد، وفيه تأويلان مشهوران لأهل العلم. أما الأول: لا يدخل الجنة أصلا من استكبر على الله واستكبر على قبول الحق، فهذا لا يدخل الجنة أصلا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب، إذا كان لا يستكبر على الله إلا أنه يستنكف على عباد الله، يرى لنفسه فضيلة أعلى وأعمق من بقية الخلق، هذا لا يدخل الجنة دخولا أوليا، أي يحجز ليعذب بشؤم هذه المعصية ثم إذا قدر الله عز وجل دخل إلى الجنة. وهذا كله يا إخواني من مظاهر الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. المظهر الثاني من مظاهر الخذلان، حتى تعرف هل أنت مصاب بهذا المرض أم لا، ما ذكرناه في السلسلة النارية: العجب. والحقيقة أن العجب يسقط صاحبه من عين الله، وده داء بيصيب كثير من العباد، أنه يحسب لنفسه فضلا، يرى أنه فوق الناس، يرى أنه بمجرد ركعتين ودمعتين ودعوتين وشيء من ذلك أنه صار له مزية، صارت له مزية خاصة عند الله عز وجل. وهذا داء خطير يا إخواني، أربأ بنفسي وإياكم أن نقع فيه. وللأسف الشديد فهذا الداء داء الطاووسي المنتشر الآن في كثير ممن يحسبون أنهم متدينون، وهم مصابون بما يعرف بغرور التدين. ده مرضى مساكين، ده السالك المنيب إلى الله لا يرى لنفسه فضلا، بل يرى كل نعمة امتن الله تبارك وتعالى بها عليه، هي من محض فضل الله عليه فقط. وإلا ما الفارق بينك أنت وبين صاحبك فلان، بل وبين أخيك من النسب وبين جارك فلان الذي يحرم في كل لحظة الخير، وقد يكون أذكى منك وقد يكون أرفع درجة منك، أليس كذلك؟ لماذا يحرم من كذا ولماذا يفتح عليك أنت في كذا؟ دي نقطة يا إخواني هامة جدا، وأرجو أن ينتبه لها، أرجو أن ينتبه لها. إذن يا إخواني أرجو أن ينتبه إلى هذا المعنى، وهو أن العجب من أبرز أسباب الخذلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. رجل يمشي في حلة، لابس كده لبس جميل تعجبه نفسه، شكله حلو ويرى لنفسه مزيد فضل على غيره. أخذتوا بالكم يا إخواني؟ مرجل جمته، الشباب اللي بيعمل شعره مرجل جمته، والجمة مجمع شعر الناصية، يعني مظبط الحتة دي قوي وبتاع، واخد بالك انت ازاي؟ وقيل انه يزدل بقية شعره حتى يصل الى منكبه، فتلاقيه ماشي كده حاسس ان هو بكر، يعني هو احسن من غيره. ده موجود؟ اه موجود، حتى موجود في الجمات، حاجة اسمها توثين الجسد. تلاقيه قاعد يصور نفسه كل شوية، أول ما يطلع له أي عضلتين، أول ما جسمه يفرد شوية، أول ما يبدأ في التنشيف، واخد بالك أنت إزاي، وتبدأ بقى الدنيا تظهر معاه، كل شوية يصور نفسه أنا الفت. هذا قد يصاب بهذا الداء من أيسر الأبواب، داء العجب. وده موجود، اللي بيكتبه يصاب بعجب. آخر بصوا كده على كتير من اللي بيسموهم دلوقتي صناع المحتوى، دول اصلا بضاعتهم بتقوم على ايه؟ على الاعجابات وطلب الاعجاب. ولهذا ابتليت الدعوه الان بما يسمى بشيوخ اللايك والشير، عفوا يعني انا عارف الكلام ده هيزعل الناس، بس دي حقيقه. نحن في ابتلاء حقيقي من هؤلاء، وكلما ازداد عدد متابعي فلان كلما رأينا منه عجبا عجبا. أنا حكيت لكم في المرة الماضية فيما أظن أنني جالست أحدهم من المشهورين، وكنا في زيارة له أنا وأحد إخواننا، وهو شاهد على ما أقول. فلما رحت أزوره كان مريضا، فقلت له أنا دلوقتي شايف إن إحنا البلد هنا مش مساعدانا دعويا، وإحنا لما نتعاون على البر والتقوى يكون خير وكذا. فقال لي: أنت جاي لي بعد ما موازين القوى تغيرت؟ لا زالت هذه الكلمة التي قالها لي سنة 2016-2017 لا زالت في أذني كما لو كانت قيلت من ثواني، ومن يومها أدعو الله له بالصلاح والتوفيق، وأدعو لنفسي بالنجاة من هذا المستنقع. إذن العجب يسقط صاحبه، وهو من أشد مظاهر الخزلة. المعجب بنفسه يرى لنفسه فضائل، ويرى أنه فوق الناس، ويرى أن عبادته هي أكمل العبادات، وبالتالي لأن الإمام الشافعي، ده الشافعي مات وسابني، هو يرى في نفسه الولاية الكاملة، أنا بكلمكم بجد مش بهزار، هو يرى في نفسه أنه من الأولياء، أنه حري به إذا دعا الله أن يستجيب له، إنه لما يجي يدخل الحرم المفروض يفتحوا له الأبواب، ده مولانا الإمام الزاهد العابد عابد الحرمين جاي. هو يرى في نفسه ذلك أول ما بيدخل، وبالذات في أوقات الذروة بقى في الحرم. صاحبنا ده بياخد صابونة صعب قوي يا جماعة، يعني بي زي اللي طلع فوق قوي قوي قوي ورموه من فوق. ده بيلاقي ناس ممكن مثلا حياتها كلها انه مثلا بيفطر الناس في الحرم، فهو مثلا كل اثنين وخميس وفي رمضان وبتاع بيفطر له قيمة مثلا 5-6-7-8-9 آلاف بني آدم، واخد بالك؟ وهو انسان عادي شايف نفسه عادي خالص، ولما انت بياخد يعني انت لما بتاخد منه حاجة هو بقى شايف ان انت صاحب فضل عليه اصلا، ويقول لك اكرمني واقعد افطر. يعني انت متخيل؟ وانت لو مسكت علبة تمر ب 50 جنيه وزعتها على 5 تنفار شايف لنفسك فضل مسكين، انت مسكين، انت هتتصدم صدمة عمرك بقى ده في الدنيا لما تروح هناك، انما في الاخرة في صدمات بقى، صدمات قوي. اذا العجب من ابرز مظاهر الخذلان. ثالثا من مظاهر الخذلان التهاون في الطاعات. التهاون في الطاعات نتيجة لمرض الثقل، الإنسان يشعر بأنه متثاقل عن الطاعات، متكاسل عن القيام بها، كأن على عاتقيه جبال الدنيا. إذا وجد الإنسان في نفسه ذلك فليعلم أن داء الفتور قد أصابه وأنه في خطر، إيمانه في خطر. قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه صفة المنافقين، ينتكسون عن أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصلاة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا وهم عنها كسالى، بل هم راغبون عنها أصلا. فكرتني بالراجل الذي كان يكثر الرياء، كان مشهورا في بلده بأنه بيحب يترسل، فوقفوه مرة بعد يقولوا له يعني على الصلاة وبتاع وانت بتصلي كتير ففي مرة واحد شافه في المسجد فتمتم إلى صديقي وقال له: ما أبهاه، ما أخشعه، ما أجود صلاته. قال فالتفت إليه وقال: وصائم اليوم أيضا. هو هذا يضرب مثلا لمن غلبت عليه نفسه، خلاص ده بقى بيعبد ذاته، خلاص الرياء تغلغل فيه كالسرطان والعياذ بالله. ولهذا يا إخواني هذا أمر خطير، ولما كان أمرا خطيرا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام منه، استعاذ من العجز والكسل، من العجز والكسل. يمكن هذا يحتاج إلى مجلس أو إلى أكثر مجلس، ولكن أحيلك على كتيب لطيف رقيق لصاحبه الرقيق وهو الدكتور خالد أبو شادي فك الله أسره، بعنوان الحرب على الكسل، لطيف جدا، أنا أنصح إخواني بمطالعته، لا سيما الجزء الأخير في الكتاب 10 طلقات لتضرب على الكسل. يعني أنا أنصح بمطالعة هذا البحث، لا سيما وأن كثير من الشباب وللأسف يعاني من هذا المرض، داء الكسل. الكسل عرفه بعضهم فقال: هو فتور في الإنسان عن الواجبات، فإن الفتور إذا كان في الفضول وما ليس بواجب لا يعد كسلا، بل هو عصمة، وإذا كان في الواجبات فهو كسل وهو الثقل. والفتور عن القيام بالواجب هو الخذلان، كما قال الله: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لما إذن الفتور هو علامة على خذلان الله لعبده، يحرم بهذا الخذلان من الأعمال الصالحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. لكل عمل شرة، حماسة في البدايات، حماس البدايات، ثم بعد ذلك يحدث حالة من حالات التراجع، النكوص الإيمان. يمكن هذا الأمر أنا تعرضت له بشيء من التفصيل في 19 درسا، اللي هو مسألة الفتور، وكنت عملتها في دروس بعنوان ريستارتنج. ما معنى ريستارتنج؟ إعادته بدء التشغيل، فهي كانت بعنوان هذه الستارتنج، سلسلة الستارتنج، إعادة بدء التشغيل. مسكنا كل سبب من أسباب الفتور بالتفصيل بقى، إيه هو وإيه أسبابه وإيه مظاهره وكيف نعالجه علميا وكيف نعالجه عمليا وواقعيا، علشان الأخ يبقى عنده استيعاب كامل للإيه، لمسألة الفتور. ده مسألة خطيرة، ده دينه، بقول لك دينك في خطر، كيف تنجو؟ فهذه المسألة يمكن للشباب أن يراجعوها في هذه السلسلة. رابعا من مظاهر الخذلان قسوة القلب، وهذا طبعا معروف، وقد ذم الله عز وجل قسوة القلب وأصحابها في كتابه، فقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ابن كثير والإمام السعدي وغيرهم ذكروا أن القاسية قلوبهم لا تلين قلوبهم لكتاب الله، ولا تتذكر آياته، ولا تطمئن بذكره، بل هي معرضة عن ربها، ملتفتة إلى غيره سبحانه وتعالى، وبهذا استحق هؤلاء العقاب، العقاب في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبصرف هذا القلب عن الوحي الشريف، هؤلاء في دركات الضلال وفي دركات العماية. طب وفي الآخرة في ضلال مبين، نسأل الله السلامة والعافية. ولما كانت قضية قسوة القلب من أبرز مظاهر الخذلان، عاتب الله تبارك وتعالى صحابة نبيه رضي الله تعالى عنهم، فقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول في هذه الآية: ما كان بين إسلامنا ونزول تلك الآية علينا إلا 4 سنوات. تخيل 4 سنوات ثم يعاتبهم الله تبارك وتعالى بهذا العتاب الشديد. ومين ده؟ الصحابة. انت بتتكلم في اللي حملوا الدين واللي انتصروا لهذا الدين، ربنا سبحانه وتعالى يوجه لهم هذا العتاب، فما بالنا نحن. ذم الله عز وجل قسوة القلب في كتابه، فقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. لا، العلماء يضربوا أو يأخذوا بهذه الآية بأن قسوة القلب مانع من موانع قبول الحق. قسوة القلب من موانع قبول الحق. ولهذا قست قلوب أهل الكتابين قبلنا فبدلوا وحرفوا في كتابيهم. إذن قسوة القلب سبب من أسباب النكوص عن الحق. ولهذا يحرص شيطان الجن أو شياطين الجن ويحرص أولياؤهم من شياطين الإنس دائما على إبعاد الناس عن بيئات الإيمان ومراكز الإحسان ليظلوا في العماية والغواية والهوى. طالما ظلوا هكذا يبقى هيبقوا قساة القلوب. فإذا قسى قلوب هؤلاء أو قست قلوب هؤلاء لم يقبلوا حقا، لم يقبلوا الحق، صح ولا لا؟ بس فذم الله عز وجل قسوة القلب لأنها من موانع قبول الحق. وهذا حال أهل الكتابين من قبلنا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من ذلك، قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، الحديث المشهور. إذن قسوة القلب يا إخواني من أبرز مظاهر الخذلان، أسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال الشاعر: إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة، كالأرض إن سبخت لم يجدها المطر. بس خلاص هو كده القلب، هذا حال القلب، هذا حاله إذا قسى. خامسا من مظاهر الخذلان كراهة بيئات الإيمان وكراهة مواسم الخيرات. هو القلب ده بيتملى أخوانا، عفوا، عارف الإنسان لما يكون عنده حاجة كده بيملاها، عنده دلو، هو لا إما يملا مجاري لا يملا مية، لا. والناس بقى بتعمل إيه؟ وده اللي من أسباب انتكاسة الناس، إن هو بيبقى جاي لك أصلا وهو مليان مجاري. المعاصي والذنوب عاملة مصايب، عاملة طفحة جوه. فهو عايز يعمل إيه؟ عايز يردم عليها ويكمل، فتكون النتيجة أن يكون البناء هشا ومئال صاحبه إلى الانتكاس شيئا مؤكدا. يعني مسألة إيه؟ طب الصح نعمل إيه؟ الصح الأول ننظف وبعد كده نبقى نبني. ما ينفعش أحط مية نظيفة في الجردل اللي مليان مجاري. المية النظيفة هتعمل إيه إخوانا؟ هتقع، صح ولا لا؟ فدي بقى انت لازم تنتبه لهذا المعنى. كراهة بيئات الإيمان من أسباب اللي احنا قلنا ده كله، بس بالذات من أسباب قسوة القلب. والواحد يمكن بيشوف الكلام ده مع مع مع مع نصوص الشرع. يعني حتى لما تشوف مثلا بعض النصوص الشرعية اللي بترغب مثلا في رمضان وفضل رمضان وتعالى، وعن تجد مثلا خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، قولوا أمين فقال أمين. هو في حد يعني مش عايز ربنا يغفر له؟ في ناس مش طايق رمضان. يمكن كنت قلت لبعض إخوانكم في العام الماضي أن شبابا كتبوا على تويتر قبل أن ينتشر تويتر في مصر. كان زمان تويتر ده العيال عشان يهربوا من أهليهم كانوا يخشوا عليه، كان تقليعة يعني. دلوقتي بقى كلوب هاوس ويعني وكل شوية في تقليعة جديدة تطلع، تطبيق جديد بيطلع على بال ما الناس تهرش وتعرفوا يكونوا هم ايه عمل اللي هم عايزين. ففي مرة عيل من العيال اللي هم السكلية الملحدين اللي هم العيال الملحدين بتوع وسط البلد دول، فبيقول يا ريت كل واحد يكتب لي كده التعبير عن رمضان، يعني قول لي ايه رأيك في رمضان. فانا بصيت بقى على التعليقات، رمضان ده خنيق، امتى نخلص، وهكذا بقى. يعني في حاجات كده كتير، بس مش عايز ان انا يعني اغر صدوركم اكتر من كده. ففهمت بقى الحديث ده، في ناس بتكره في ناس ربنا بيشرح صدرها زي ما احنا قلنا الدرس اللي فات، وفي ناس صدرها ضيق زي ما ربنا قال. ربنا قال ايه؟ افمن شرح الله صدره للاسلام، تلاقيه اللي ربنا شرح صدره الاسلام بيحب الحاجات دي، يحب الدين ويحب الدعوة. وفي ناس تانية لما تيجي تذكرها بالمعاني دي مقبوض قافل. وانا جاي لكم فلقيت ولد وبنت كده، فقلت ما اديهم هدية. كان نفسي اصور لكم اللي بيسموها لغة الجسد، رد الفعل بتاعهم. طب انا عرفته من عينيهم، يعني هما لولا بس شيء من الحياء المجتمعي مش من ربنا ولا من الدين ولا من يعني ايه، كانوا هينقضوا عليه. عارف انت بيجزوا على اسنانهم كده، دول كتير بيكرهوا، عنده كراهة. طبعا ده كله من مظاهر الخذلان والعياذ بالله. لما يجي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق، هو في ناس بتروح تحج وترفث وتفسق؟ اه صح سيدنا، كتير تسرق. اهو ده الشيخ جاب لك الاسعار، كنت لسه اقول بيشربوا شيشه وبتاع، ده هو قال لك ده في ناس واخد، تخيل بيطلع تاشيره ودافع عشان يروح يسرق. والعياذ بالله، ده موجود. اه في ناس دي، انت متخيل معايا؟ انت متخيل معايا ان في واحده هي متبرجه في بلدها، او ما يا ستي ما انت في بلدك، انت جاي المفروض هنا بقى تلم نفسك تبقى رايحه هناك وتبقى في صحن الكعبه وتحاول ان هي تضع ميك اب كامل وتلبس لبس مش كويس. ليه يا حاجه؟ في واحده علمانيه هنا من علمانيات الحيزابونات بتوع مصر، كنت قريت لها تقول لهم، تقول فخوره انا اللي دخلت صحن الكعبه ونص شعري مكشوف واصلا ما كنتش عايز البس، ومش هسمح لحد يقول لي هناك البسي. شايف الدماغ؟ طيب ما تخليك انت يا حاجه في شرم وتخليكوا في الحته اللي انتوا بتحبوها وكله هناك قالع يعني زيك، يعني انت مش انت هتبقى متميزه لو لبستي. اه والله، يعني انت هتبقى هناك عاديه. أمال أنت راح تعملي إيه؟ أحببت أن أذكر ولو باللعنات. من مظاهر الخذلان والعياذ بالله، من مظاهر الخذلان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول لك أحب البقاع إلى الله المساجد. تيجي تقول لواحد تعالى صلي يقول لك أنا بتخنق، أنا ما بحبش والله العظيم أقسم بالله هذا الكلام أنا أسمعه من الناس، مش بقول الكلام ده لك، أنا ما بحبش الحتة اللي أنتوا بتقعدوا فيها دي. شوف لما الشرع يستحب لك صيام الاثنين والخميس، ستة من شوال، عشر ذي الحجة، يوم عرفة، عاشوراء، لما تصوم مثلا أيام بيض، لما تيجي مثلا تجتهد أن أنت تدعو الله تبارك وتعالى في آخر ساعة من ساعات الجمعة، وتشوف غيرك ما تيجي تكلمه في الكلام ده، يا عم احمد ربنا أن احنا صمنا رمضان أصلا، مش أنت بتسمع ده؟ آه من مظاهر الخذلان. سادسا من مظاهر الخذلان هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده راجل بيكره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش بيهجره، ده بيكرهه، ويرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده تدخل في الحريات الشخصية. وإن كنت بسمع حوار كده للعلمانيين المصريين العرب والعرب، يعني بحب اشوف كده الناس بتفكر ازاي حواليا، انا مش عايش لوحدي، شوف الناس بتقول ايه. فبيقول لك قاعد كل واحد فيهم طبعا بيعرف العلمانيه، طبعا بيعرفوها من جيبهم، يعني مش هم بيقولوا تعريفات، لو واضعي هذا المفهوم سمعوه هيرجموهم اصلا، ولكن سيبك من الكلام ده. فمن جمله مثلا يرى ان في تخطي للعلمانيه، مثلا ازاي ان واحد يقول له واحد اللهم اني صايم، لما تيجي مثلا واحد في رمضان فيزعق فتقول له اللهم اني صايم، انت بتزايد على ديني. زايد ايه ده؟ انا بكظم غيظي وبتقي الله وبمشي وفق الشرع. انتوا مين؟ لما تيجي مثلا واحده تقول له واحده مش هتلبسي الحجاب؟ بتقول لها لو قالت لك كده لا اللي في رجلك واديله بيها. الانماط دي مش بس بتهجر الامر بالمعروف ونهي عن المنكر، لا ده بتبغي في الارض وتكره الامر بالمعروف ونهي عن المنكر وتامر بالمنكر وتنهى عن المعروف. تخيل بقى الحول الشيطان عمل فيه ايه. كما قال الله عز وجل: وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الإمام الطبري يقول في تأويل هذه الآية: ما في القرآن آية أشد توبيخا للعلماء من هذه الآية ولا أخوف عليهم منها. لو سكت العلماء الربانيون ولم يتقوا الله تبارك وتعالى في الناس تبقى مصيبة، تبقى كارثة عظيمة جدا، لأن الناس هتتخبط، وبالذات في أزمنة انتشار الدجاجلة. مش احنا عندنا دجالين برضه يا أخوانا؟ كل يزعم أنه على الحق وكل يزعم أنه يملك الحق والحقيقة. طب مال الناس الربانيين تسكت كده؟ تسيب الناس تتخبط؟ ومن أشد أنواع الخذلان هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعاوى ما أنزل الله بها من سلطان. زي إيه؟ الحريات، ده ضد الحريات كمان. كل واحد هيتسأل عن نفسه، يقول لك أنت مالك أنت؟ أنت مش واصي علي، صح؟ هذه كلها دعاوى منقوضة. وفي بحث جميل قوي اسمه شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للدكتور فضل إلهي، جزاه الله خير الجزاء. وطبعا كل سلسلته حول هذا المعنى غاية في الجمال وغاية في الروعة لمن أراد أن يطالعها. طيب، من أشد أنواع الخذلان أيضا، وهذا داخل في الأمر بالمعروف، من يأمر غيره بالمعروف وينسى نفسه. الله، ودول كتير. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كلها آيات واضحات في ذم العمل بغير ما تعمل. عشان كده الخطيب البغدادي عمل بحث جميل قوي اسمه اقتضاء العلم العمل. لعلنا مرة كده نبقى نجيبه نقرأه كده في ليلة، حاجة جميلة بس تخوفك قوي، لأنك إن لم تعمل بمقتضى علمك فأنت على شفا جرف نهار، فانهار به، انت في مصيبة لو ما فقتش. فأنا أنصح نفسي وإخواني أن نجاهد أنفسنا في العمل بالعلم. يوم الشيطان يقول لك خلاص ما عدتش بقى تدعو إلى الله لغاية لما تعمل. طب وانت بتعمل ما بتعملش، يبقى انت منك لن تنفذت أمر الشرع بأن تعمل بالدين، ولا نفذت أمر الشرع بدعوة غيرك إلى الحق المبين. فده مدخل من مداخل الشيطان، فانتبه له. قال أهل العلم: المنكر إذا لم ينه عنه مباشرة ولم ينكره العلماء والدعاة فإن مآلهم إلى الخذلان وتعجل لهم العقوبة في الدنيا والآخرة. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، لكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا كلهم العقوبة. نسأل الله السلامة والعافية. ماذا، وده بقى الإجابة على السؤال الثاني في لقائنا في هذه الليلة، كيف سيكون الحال لو استشرى سرطان الخذلان؟ والجواب أن هناك مصائب وعقوبات ودركات بعضها أحط من بعض ستصيب الفرد وستصيب المجتمع والأمة. أما ما سيصيب الفرد فسيصيبه يعني كوارث يمكن إجمالها في 6 نقاط. أولا، بغض الله تبارك وتعالى للخاذل وتوعده بالعذاب الأليم. الله سيبغض هذا الإنسان الذي خذل دينه وخذل نفسه وخذل أمته وخذل عباد الله المؤمنين وأعان شياطين الإنس والجن عليه وعلى أمته. يا الله يا الله. ولهذا كان صلاح الدين الأيوبي يتفقد الجند في ليلة المعركة الفاصلة كلما وجد أهلها قائمين بالليل، كلما وجدهم يصلون يستغفرون يسألون الله المدد والنصرة، كلما قال من قبلكم يأتي النصر. وإذا وجد على إذا مر على آخرين فوجدهم يغطون في النوم قال أخشى أن يؤتى الإسلام من قبلكم. يعني معصية الفرد مؤثرة في المجموع. أنت متخيل؟ فكيف إذا كان المجموع أو كان الكثير من الناس على غير الجادة؟ يبقى القاعدة بتقول الحكم للغالب والنادر لا حكم له. أخذت بالكم من القاعدة دي؟ الحكم للغالب والنادر لا حكم له. يبقى أول أثر من آثار الخذلان على الفرد إيش؟ بغض الله تبارك وتعالى للخاذل وتوعده بالعذاب الأليم. ليه؟ لأن هذا الذي خذل فقد كثيرا من الأصول ومن الأخلاق الحميدة كخلق التعاون والنصرة والمؤازرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، وحسن الخلق لا يتوقف على مجرد ترك الفواحش والمعاصي، بل هو مجموع ما ذكر فيه من صفات المؤمنين والتخلق بأخلاقهم مثل حسن الصلة والنصرة والتعاون. وعليه فالخذلان يأكل الفضيلة كما تأكل النار الهشيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مبيناً أثر ذلك على العبد، قال صلى الله عليه وسلم وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضوه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. هذا كله من شؤم الخذلان والعياذ بالله تعالى. ثانيا من آثار الخذلان على الفرد أنه يصبح متجردا من خلق المروءة والرجولة. يبقى عريان يا أخوان، يتعرى من كل خلق فاضل لا سيما الرجولة، دي كارثة. والرجولة غير الذكورة، قد تكون فسيولوجيا بطبيعة الخلق أنت ذكر، ولكنك ينقصك كثير جدا من ملامح الرجولة. ويمكن أنا كنت بدأت في سلسلة بعنوان رجال كالجبال، أسأل الله يتمم يعني أمرار خير، أظن أديت فيها 5 دروس لبيان هذا الملمح وبشكل تفصيلي. وأنا شخصيا وأنا أعد هذه المجالس اكتشفت أن الأمر خطير وليس كما يظن كثير من الناس. حينما يصاب الإنسان بسرطان الخذلان يتجرد من المروءة والرجولة، وهو بهذا يكون مخالفا ما شعت استعكاس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. سيرة النبي عليه السلام تعلمنا كيف تكون المروءة وكيف تكون الرجولة. النبي عليه الصلاة والسلام مضرب الأمثال في كل خلق، ولكن في هذا الباب بالذات كان حاجة جميلة جدا. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية قبل نجد، فأسروا ثمامة ابن أثاث اليمامي، وده كان حاجة كبيرة كده في اليمامة، هذا سيد قومه. فلما جابوه ربطوه بسارية المسجد، عمود المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال له شبه العربي ما بينكسرش بسهولة، قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، مش هنسيب، محدش هيسيبك من أهلي، وإن تنعم تنعم على شاكر، أنا سيد قومي، إن أنعمت علي سأنعم عليك، وإن كنت تريد مالا فسل منه ما شئت. ثلاث عروضه. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة هو مربوط في سارية الإيه؟ المسجد، قاعد يشوف أحوال المسلمين، هم بيصلوا وهم وقاعد بيرصد بيراقب، وعند رجل بقى بيحلل، عنده يعني قدرة على التحليل، سيد قوم يا جماعة. فجاله النبي عليه السلام في الليلة التالية ثم سأله نفس السؤال، فأعاد عليه أمام نفس الإيه؟ نفس الجواب. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاق سراحه، فذهب أمامة إلى عسب النخل، مكان قريب جدا، فاغتسل ثم أتى، فكان النبي في المسجد فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أخذتوا بالكم النبي عمل إيه يا أخوانا؟ النبي تعامل مع مروءته ورجولته بنفس أنواع المروءة والرجولة. شفت المروءة مع الكفار، وده احنا بنشوفه مع شفناه فعلا من قبل إخواننا مع أسر الكفار في حرب طوفان الأقصى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ إيه يعني يسمع منه، فبيقول له إيه: والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك على وجه الأرض، أبغض إلي من وجهك، وما كان أحد أكره إلي من ذكرك، أنا ما كنتش بكره أقضي سيرتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له فذهب إلى العمرة، فلما دخل عرفه فقال له أحدهم: صبوت، وفي لفظ صبأت، قال: بل أسلمت. فلما بدأوا بقى يكلموه قال: والله لا تصلكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله. حصار اقتصادي على كفار قريش. شفت أخوانا؟ شفت جزاء المروءة؟ كمان موقف للنبي عليه الصلاة والسلام مع الأنصار، لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم على أهل قريش، فوجد في نفوس الأنصار شيئا، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فوقف فيهم خطيبا، قال: اجمعوا لي الأنصار، فجمع لهم الأنصار ووقف فيهم خطيبا وقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، وعالة فأغناكم الله به، ومتفرقين فجمعكم الله به؟ وهم في كل كلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله ورسوله أمن، أي المنة لله ورسوله، ده فضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب يعمل إيه؟ أن يقابل مروءة الأنصار بمروءة، بأنه يشيل حظ الشيطان منهم، يشيل حظ الشيطان من نفوسهم، تفهمتوا الفكرة؟ وبالتالي تلف القلوب بشكل صحيح ما بين المهاجرين والأنصار. يمكن وأنا أعد لكم قرأت كلمة جميلة في كتاب آداب الصحبة للإمام عبد الرحمن السلمي، قال كلمة جميلة أوي، قال: تعامل الناس بالدين طويلا حتى ذهب، ثم تعاشروا بالمروءة حتى ذهبت، ثم عاشوا بالحياء حتى ذهب، ولا أدري ما الله صانع بنا. طبعا أنا تخيل أن هذا كان في زمان عبد الرحمن السلمي، فكيف بزماننا؟ كل الخيوط اتكسرت، وكل القيود اتكسرت. كنت بسمع بعض الشباب غلابة مساكين كده الشيطان بيقوم يستذلهم، برضو ده من حرمان التوفيق يعني ومن الخذلان. تلاقيهم مثلا يقولوا ايه، يقولوا كلمة منكرة تسمعوها الآن على مثلا جماعة في أرض الحرمين، يقول لك ايه، يقولوا أطهر أرض وكذا، انتوا اكيد عارفين الباقي. طبعا دي كارثة، ده انت هتحاسب على كل نفس وطئت هذه الأرض وعاشت فيها منذ أوجد الله تبارك وتعالى فيها ناس. انت عممت الحكم صح؟ طب هل هم فعلا كده؟ هل تعرف رغم كل مساوئ هؤلاء الحالية، أتكلم عن المعاصرين، هل تعرف إن هؤلاء عندهم دوائر؟ مثال: ممكن الدائرة الأولى كانت دائرة الدين، فاتكسرت الدائرة دي، في دائرة تانية اللي هي دائرة إيه؟ اللي هي دائرة العرض أو دائرة الأسرة، اتكسرت، بقى في دائرة اسمها دائرة العرض، اتكسرت، في دائرة اسمها دائرة القبيلة، انتوا فاهمين؟ في دائرة تانية اسمها دائرة القانون، انتوا فاهمين انا عايز اوصل ليه؟ فاللي هيكسر حاجة هيلاقي قدامه لسه ايه؟ دوائر. انما لما تروح كل الدوائر هيبقى زي اللي احنا فيه، كل الدوائر راح، دي مصيبة، دي مصيبة، دي كارثة. يعني انت كمان ده سرطان، نتيجة سرطان الخذلان والعياذ بالله. ثالثا، من آثار سرطان الخذلان على الفرد أنه يصيب صاحبه بتبلد الوجدان وغياب الغيرة. لما خرج ملك الروم ومعه الخرمية، جماعة كده من المجرمين فساقا معه، وفعلوا الأفاعيل بالمسلمين حتى قام أحدهم فهتك عرض مسلمة فنادت وقالت: ومعتصمة. فبلغ ذلك المعتصم فخرج إليها ولبى النداء بنفسه وسار إلى أقوى مدن الروم. طفل طالع بيقول له أنت عايز إيه؟ بيقول له عايز أكل. الطفل الغزي ما بيقول، بيقول له عايز أكل. أمه كتير من بناتها وستاتها بيجروا على أماكن التجميل علشان ينحتوا أجسادهم وعلشان ينزلوا كروشهم ويخسوا، وناس تانية مش عايز حاجة، ده عايزين طحين علشان يعملوا عيش، وعايزين لبن، اللي هي يعني الحياة البدائية، وعايز شوية مية. طب مش طالبين منكم لحمة ولا فراخ ولا ده؟ بيقولوا احنا عايزين بس الحاجات دي عشان نعيش بس. عشان كده انا تذكرت وانا اعد هذا اللقاء كلمة للشيخ الشريم ربنا يديله الصحة، الذي عمل اماما للمسجد الحرام، ورغم حساسية مكانه ومكانته في المسلمين إلا أنه ظل حتى آخر يوم من أيام إمامته في المسجد الحرام لم يداهن ولم يعطي الدنية في دينه. قال الشيخ الشريم جزاه الله خيرا: ضمائر الناس ثلاثة: ضمير الحي يحمل صاحبه على كل خير ويعينه على كل بر، فهذا ضمير المؤمن، وضمير مستتر لا محل له من الإعراب، يعمل صاحبه لدنيا يصيبها أو شهوة أو هوى، وضمير ميت يغلب على صاحبه أنه من أهل الشر حيث غلب شره خيره. رابعا، من آثار سرطان الخذلان على الفرد أنه يحرم صاحبه التوفيق. ما طولت ولا لسه شوية؟ طيب، يحرم صاحبه التوفيق شيء طبيعي. واحد أعرض عن الله وخذل الله وخذل رسوله وخذل دينه وخذل عباد الله، ده يبقى بيجح لو طلب من ربنا التوفيق، يبقى بيجح والله العظيم، مش كلامي صح يا جماعة؟ إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. التوفيق أصلا محض فضل الله، يعني أنت بتطلبه من الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الله تعالى يقول في كتابه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اللي بيمشي في الطريق المستقيم صح هيوصل في الآخر إلى أولئك سيرحمهم الله، هي كده، ما أنت ماشي مظبوط، واللي يمشي مظبوط يحتار أعداءه فيه، ده أنت أعداءك كتير، شيطانك، نفسك التي بين جنبيك، شياطين الإنس والجن، أصدقاء السوء، مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الحديثة عند استغلالها في الخطأ، صح، حاجات كتير قوي واقفة قدامك. فأنت لازم تاخد بالك يا أخي الكريم. طب ولو أنت ما أخدتش بالك ستحرم التوفيق، بس خلاص. قالوا لي في مرة: إيه رأيك في الأخ الشيخ فلان؟ أخ فاضل ما شاء الله، عامل أكاديميات وعامل شغل. فقالوا لي وصفه، فكتبت مقالا بعنوان العبد الموفق. هو كده، لو سألتني هو عبد موفق والتوفيق من الله، بس عايز تبقى ماشي صح، عايز توفق، امشي عدل، يحتار أعداءك فيك، صح ولا لا؟ والله عز وجل حذرك من اتباع الهوى، فقال: ولا تتبع الهوى فيضلك سبيله. الهوى دايما يعمي ويصم يا أخوانا. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الله في عون العبد ما دام العبد الله. أنت متأكد من الحكاية دي؟ والله. يبقى أي واحد هيمشي بالأنا والذاتية والفردية، وأهم حاجة مش أنتوا بتسمعوا الكلمة دي يقول لك أنا ومن بعد الطوفان، أهم حاجة أنا، الكلمة القبيحة أنا، معلش هزعل حد بس هو صاحبي صديقي يعني معاك بيقول لي الشيخ فلان بيقرأ عليه فعده 80 سنة، فقول له ما شاء الله ربنا يديله الصحة، فقال لي ادعي له ربنا يديله الصحة لغاية لما اختم. فقلت له كلمة كده، قلت له كانوا يتمثلون بها قديما، كان الشيخ يقول اللي هو الشيخ المسند كان يقول: أريد حياته ويريد موتي، يعني أنا أريد حياة هذا الطالب بالوحي الذي ألقنه إياه، وهو يريد موتي للعاعة الدنيا. ليه؟ ما هو لما يموت هيبقى الشيخ هو المسند، فالناس تقصده هو، طول ما الشيخ موجود ما حدش يقرب له. فلما مولانا يموت مين بقى وارث علمه؟ ده مثال، انا مدي مثال يعني. هي دي. طب في اشكاليه، معلش هو صاحبي مش هو عارف انه يحتملني يعني، ولكن هي دي جايه منين؟ هي دي بقى جايه من الواقع المرضي اللي احنا عايشينه، بتاع الانا الفرديه الذاتيه. ما دام انا بدي دروس يبقى الدعوه بخير والدنيا ماشيه كويس صح، انما اول ما يشيلوا مني الميكروفون والكاميرا وبتاع الدعوه راحت. طب ما انت عندك انانيه، ما في غيرك ما بتبصلهمش ليه؟ لان انت مريض بهذا المرض، مرض الفرديه، مرض الذاتيه، وده من ابرز اسباب الخذلان للامه والمجتمع، وهيجي معايا الكلام عليه. معايا يا اخوانا؟ والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. قال ابن القيم في كتابه الفوائد: واجمع العارفون على ان كل خير فاصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فاصله خذلانه لعبده، واجمعوا على ان التوفيق ان يكون الا يكلك الله الى نفسك. فاكرين لما قلت لكم قال ابن القيم: لا تقل ان الشيطان تسلط، ولكن قل ان الحافظ اعرض، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الشيطان تسلط عليك لما اعرض الحافظ عنك. وصلت؟ امشي عدل يحتار اعدائك فيك، ما مشيتش عدل مقالك الى الخذلان. ثم قال ابن القيم، شوف بقى كلام ابن القيم الله يرحمه ويحسن اليه: فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة يناله نصيب من هذا وهذا، فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له، ثم قد يعصيه ويخالفه بخذلانه له، فهو دائر بين توفيقه وخذلانه. يعني انت ممكن انت تبقى في نفس اليوم مرة موفق ومرة مخذول. على قدر استقامتك على الطاعة فأنت موفق، وعلى قدر اقتناص الشيطان من عبوديتك فأنت مخذول. وأشد أنواع الخذلان وعدم التوفيق ما سيحصل للعبد يوم القيامة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وطبعا هناك بقى ما فيش وسطة، وأنا ابن فلان، لا ما فيش، ده أنت وفلان هيتحط عليك. إما تبتش إلى الله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما فيش هزار بجد. والله إما تبتوش هيبقى ده المقال صح ولا لأ؟ سادسا من آثار الخذلان على الفرد أنه سيظل عايش في الوهم. الخذلان هيخليك عايش في الوهم، تعيش الوهم الذي يمنيك به شيطانك. قال الله: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبي وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. إني أخاف الله. بقى بيبيع سبح الوقت. تخيل عمل لك فخ كبير وقعك فيه. وأول ما جه وقت الحساب قال لك لا أنت اللي هتحاسب على المشاريب مش أنا، إني أخاف الله. سبحان الله العظيم. المخذول يعيش الوهم، المخذول يعيش الوهم، والشيطان له أساليبه وخدعه وطرقه لخذلان الآدمي. ما من تكليف إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. الشيطان بيخليك حاجة من اتنين، إما أن أنت تبقى مفرط، واخد بالك، عايش الدنيا كده بالطول والعرض، واخد بالك، وإما إلى غلو. صاحبنا بقى متبع لمنهج الخوارج في طريقة التفكير وفي طريقة المشي وفي طريقة الحركة، وعنده غلو في الفهم وعنده غلو في المقال. وإيه يا عم، هو لإما تبقى بحبحوني خالص، لإما تقوم قافلها خالص، وإنت كده في الاثنين، في الاثنين خارج الإطار الشرعي، متبع للشيطان وبعيد عن طريق الرحمة. طب دي مشكلة؟ آه. إن لم يستطع الشيطان أن يثنيك عن الخير فإنه يجتهد في إفساد هذا الخير. مش أنت جاي تصلي؟ آه. يقوم عامل لك شوية رياء فيضيع منك أجر الصلاة. أنت جاي تصلي؟ آه. طب أنت ربنا نجاك من الرياء، يقوم مدخلك في إيه؟ ده أنا عايز آكل، عايز آكل، جعان، فيضيع منك الخشوع. أنت أخدت بالك؟ هو شغال، هو فاهم بيعمل إيه كويس. فكن على حذر يا عبد الله. أما في الآخرة فستكون الصدمة حينما يخطب الشيطان خطبته في أوليائه، الخطبة اللي ربنا قالها في القرآن، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أخيرا لنختم هذا اللقاء، ما أثر سرطان الخذلان على المجتمع؟ أربعة أمور سريعة. أولا، إذا انتشر سرطان الخذلان في أمة فإن هذا يعني تفشي مرض الأنانية والفردية وحب الذات والمصلحة الخاصة على مشاركة الغير آلامهم وآمالهم. وهل هذا حاصل الآن؟ حاصل بقوة، وهذا ما تنبأ عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيخليك تعرف إن النبي صادق. صح؟ ما هو لما النبي بيقول لك حاجة وانت بتشوفها دلوقتي، النبي لا كان عنده انترنت ولا كان عنده واتس ولا كان عنده فيس ولا كان عنده انستجرام، صح؟ ما كانش عنده مواقع تواصل اجتماعي. بيقول لك حاجة انت بتشوفها دلوقتي، ده بيقول لك ايه؟ وانكم ستلقون بعدي آثارة وامور تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم على الحوض. هو بيقول لكم اهو من الاول، إنكم ستلقون آثارة، والآثار ضد الإيثار، العكس. أهو ده اللي احنا فيه، مش ده الحاصل يا شباب؟ حب الذات، الأنانية، الفردية الذاتية، ودي من أمراض العصر، من أمراض الأيام دي. ارجع كده 30 40 50 60 سنة ورا، صح؟ ما كانش كده، صح ولا لا؟ الناس كانت بتساعد بعضها، ولو واحد مثلا كان هيتجوز وحصل ميتم مفيش بقى فرح، ده البلد كلها في ميتم، صح ولا كلامي غلط؟ وحاجات زي دي، الكلام ده كله انتهى، الكلام ده كله انتهى، إلا يعني إلا لسه بس بعض الناس اللي عندها شيء من أثار التدين خلاص، وبيلعبوا على إن دول هيموتوا ويخلص منهم، وبعد كده يجي جيل جديد ماشي بقى على البروتوكول العلماني اللي احنا إيه حاطينه له. ينظر الإيثار، ينظر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وفي آخر الزمان ينضو الإيثار وتظهر الأثرة. حتى في صفوف بعض الشباب المتدين حديثا، ما هم دول أصلا تدين الإنترنت، أنا مش, مش, مش, مش بسفه أو بسخر، أنا بحاول أشخص مرض عشان نحاول نوصل لعلاج، صح ولا لا؟ هو تدين قائم أصلا على أمور مرضية موجودة، فشيء طبيعي أنه لازم يصيبه شيء من الإيه؟ من المرض والخلل، صح ولا لا؟ فخلي بالكم أخوانا، خلي بالكم من المرض ده. من آثار الخذلان الخطيرة على المجتمع والأمة تفكك روابط الأخوة بين المسلمين. بقت الأخوة دي موجودة في الكتب على الأرض، ما عدناش بنشوفها. حد من المرة هعتبرها نصيحة، يعني أنا همشيها نصيحة، كان بيقول لي، بيقول لي انت محتاج ان انت عشان الشباب بقى الجديد يقبل عليك وبتاع، سيبك بقى من الطريقه القديمه، الطريقه القديمه اللي هي اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي دي، الطريقه القديمه بقى بتاعه الناس القدام وبتاع، سيبكم بقى من الكلام ده، عايزين نعمل تحديث للخطاب الديني. طب ماشي يا عم، قول لي يا عم عشان نسمع تحديثك للخطاب. انت محتاج بقى تدرس سنه كوتشنج، والله العظيم هذا من لساني، ومحتاج ان انت تغير بقى لبسك وبتاع. انا مش ضد ان انا ادرس كوتش، او مش ضد عامه اي مواد علميه، انا بدرس علم نفس وانا بدرس الكلام اصلا، يعني عادي، يعني اقرا واذاكر وادرس واشوف الدنيا عادي، مش مشاكل، صح ولا لا؟ بس ده بما يخدم، بما يخدم الفكره الاولى عندي اللي هي الدعوه، صح ولا لا؟ مش اسيب الدعوه واسيب ما انا فيه عشان اتحول الى مدرب كوتشنج، عشان ده اللي بيجيب الزباين دلوقتي. ده إسلام السوق يا شباب، بس ده مش صح. بس أصل أنت كده هتفقد كتير من الجمهور. لا، أنا هفقدهم، حتى لو أنا جبتهم هفقدهم قدام، يعني هي مسألة الفقد هتحصل، لأن أنت ماشي أصلا غلط، ماشي طريق الإصلاح غلط، أنت مش ماشي صح، أنت مش ماشي في طريق الأنبياء، مش ماشي بطريقة الأنبياء في الإصلاح، فحتما ولا بد هتقع. انتوا فهمتوا حاجه؟ فتفكك روابط الاخوه بين المسلمين واضح. المسلمين في غزه قاعدين يستجيروا بقالهم شهور وسنين، يا مسلمين وقفوا جنبنا، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، بس هو ده اللي عندنا، واني بكسب 10 هدي الجنيه، يلا واخد بالك، وده آخري، ده آخري، إنما أنت عايزنا ضحي واسيب ما أنا فيه من عز وفخفخينة ورفاه ورفاهية علشان أنصر بتوع غزة. ما بيقولهاش بلسان، بس دي في قلبه. أول ما هتقول له ده احنا بس هنحاول نعمل حاجة لنصرة المسلمين، لا لا لا لا, لا. أنت فاهم غلط خالص. ده حاصل، ده حاصل يا جماعة. قال العلماء: خذلان المؤمن حرام شديد التحريم دنيويا، كأن يقدر على دفع عدو يريد البطش به فلا يدفعه، ده في الدنيا. طب وأخرويا، كأن يقدر على نصحه من غيه فيترك وعظه، يبقى دي مصيبة. يبقى أنت دلوقتي الخذلان هنا دنيوي وأخروي، ولهذا حرص الإسلام على توطيد الرابطة الإيمانية، وجعل الرابطة الإيمانية هي الرابطة الغالبة على المسلمين ضد القومية والقطرية والوطنية. ودي نقطة يا أخواننا هامة جدا جدا جدا، عشان نختم، عشان نختم بس اللقاء ده، أرجو الانتباه لما أقول. الرابطة الإيمانية تقوم على أصل ثابت. ما هو هذا الأصل؟ إنما المؤمنون إخوة. أي مؤمن ثبت له الإيمان بيقين فهو أخ لي في الله. المؤمن ده يطلع أمريكاني، يطلع غزي، يطلع قطري، يطلع تركي، يطلع صيني، يطلع فلبيني، هو اسمه إيه؟ مؤمن أو مسلم. له حق الأخوة العام علي. بس المسلم ده دمه تقيل يا أخ، ما بحبوش، حتى لو دمه تقيل. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وده إن شاء الله سيكون له لقاء كامل في شرح هذا الحديث، عشان نفهم إن المعنى أعلى بكتير قوي مما يريده أعداء الله. يريدون تقزيم الأخوة وتحجيم الأخوة وقصرها على أخوة الوطن، أخوة البلد، أخوة حدود سايكس بيكو. يعني يبقى أخويا اللي من المنصور، طب أخويا اللي من أسيوط، والله أنا بهزر، ما هي دي حدودي. لا، ده هو أخويا كمان، مش أخويا اللي من الشارع بتاعي ومن الحارة بتاعتي والمنطقة بتاعتي ومن الحي بتاع. طب وأخويا التاني؟ لا أخلص عليه، ما مش مشكلة، ما هو أنت فاهم الأخوة غلط. لا يا أخي الكريم، ده تقسيم للمقسم وتجزئة للمجزأ، وهذا ما يريده أعداء الله. أما نحن فنحن نتبع أخوة الإسلام اللي بيسموها الأممية. وصلت؟ حرص الإسلام على توطيد الرابطة الإيمانية والأخوة الإسلامية بعيدا عن القومية والقطرية والوطنية بمفهومها الضيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. الأشعريين كانوا بيعملوا إيه؟ لما يحصل إن تحصل مشكلة عند الناس، مشكلة عامة، ناس في في في في ضنك أو في ضيق من العيش، يقوم كل واحد يطلع كل اللي عنده من أكل، ويقوموا حاطينه كله في شوال أو حاطينه في ثوب جامع. كل الناس حاطاه بالطريقة دي، وبعد كده كل واحد ياخد إيه؟ ياخد زي بعضه، يا عشان يبقى كلنا إيه؟ كلنا مع بعض واكلين، وكل محدش يبص للتاني بقى. فالنبي قال: هم مني وأنا منهم، صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من آثار الخذلان على المجتمع والأمة الوقوع في دركات الإحلال والإبدال. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لما تبقوا مؤمنين يبقى ده الأصل. طيب لو ما فيش إيمان يحصل إحلال وإبدال، نشيل الإيمان ونقع في الخذلان والخسرة. وأخيرا، إذا استشرى سرطان الخذلان حصل استدراج عام للأفراد بالشهوات والشبهات، وحينها تحق كلمة الله على أهل هذه المحلة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا كان يعني لقاؤنا المتمم للقاء الفائت حول هذا المعنى: ماذا لو استشرى سرطان الخذلان؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من هذا الداء، وأن يرزقنا وإياكم العون والنصرة والتوفيق والمدد، وأن يجعلنا أهلا لعون إخواننا من أهل الإسلام في كل مكان، وأن لا يمكن منا أعداءنا من شياطين الإنس والجن. ونسأل الله تبارك وتعالى نصرا للإسلام وعزا للمسلمين وفرجا لأهل التوحيد في كل مكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر أهل الحق، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يشملهم بسداده وتوفيقه. اللهم نصرك لإخواننا المرابطين على الثغور في غزة والضفة وعموم فلسطين. اللهم سددهم وثبتهم وارض عنهم واجبرهم جبرا يتعجب منه أهل السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا من أهل باكستان على عباد البقر والمجوس يا رب العالمين. اللهم عليك بالصليبيين، وعليك بالكفار المجوس والهندوس يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم عليك باليهود ومن والاهم والأمريكان ومن ناصرهم والشيوعيين ومن شايعهم، اللهم عليك بالروس والهندوس والماجوس وحلف الكافرين. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على أمتك، فانصر أمة نبيك على الأحزاب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق إخواننا، اللهم إنا نشهدك أننا نواليهم، اللهم إنا نشهدك أننا نواليهم ونذب عنهم، فاللهم اكتبنا ممن نصرهم بالقول والفعل يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان، ونعوذ بك من الخسران، ونعوذ بك من هذا الداء العضال يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.